أهل الذكر أهل العلم بالقرآن وبالسنة. أما السؤال هذا فعما تنازعوا فيه، لقد تنازع الصحابة كثيرا في بعض المسائل الفرعية ولم يختلفوا والحمد لله في شيء من العقيدة بخلاف الخلف، فلما تنازعوا رجع العلماء المسلمين وبخاصة منهم المجتهدين إلى القرآن وإلى السنة، فرجح كل منهم ما تبين له أنه الراجح. فأرجو أن لا يختلط الأمر على أحد من الحاضرين بين وجوب اتباع الصحابة فيما اتفقوا عليه وعدم الخروج عليهم برأي جديد، وبينما إذا كانوا اختلفوا فحين ذلك نقول أو يقولون هم رجال ونحن رجال بالشرط السابق أن يكونوا إذا لم يستعمل على أنه اسم جاء عن السلف أو أنه صفة جاء في الشرع منصوصا عليها. يشاع أو يتهم البعض السلفيين بأنهم مهتمين فقط في قضية التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات أكثر من غيره، فلماذا؟ هذا السؤال ألاحظ في الحقيقة أن فيه اعتدالا، وأرجو أن يكون السائل قد قصد ذلك ولم يكن منه رمية من غير رام كما يقال، لأنه جاء في ختام السؤال أكثر من غير ذلك. فنقول صدقت، وهل هذا خطأ أن يهتم الدعاة السلفيون بدعوة المسلمين إلى أس الإسلام ألا وهو التوحيد أكثر من غير ذلك مما هو دون ذلك بكثير؟ فهذا يعني هو سؤال فيه إشارة إلى أن هذا خطأ، إن كان الأمر كذلك فالسائل هو المخطئ. لماذا لو سألنا أي واحد من هؤلاء الذين ينقمون على السلفيين اهتمامهم بالتوحيد وما يتفرع منه من محاربة الشركيات والوثنيات والخرافات والعقائد الباطلة، إذا قلنا لهؤلاء المنكرين فأي شيء ينبغي أن نهتم أكثر؟ أنا أتحداهم أن يقولوا أن هناك شيء أهم من هذا. نعم في هناك أشياء هامة وهامة كثيرة جدا، وقد لا يستطيع أن يقوم بالدعوة إليها أو بفهمها شخص واحد بل ولا أشخاص، بل قد لا يستطيع أن يقوم بها جماعة واحدة وإنما جماعات. وكما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. فإذا كان الداعي السلفي لا يستطيع أن يبحث مثلا في السياسة وفي الاقتصاد وفي مدري إيش أشياء تسمى اليوم في العصر الحاضر واصطلاحات، لا يستطيع لأنه لم يعطى الإنسان قدرة تتسع وحافظة تتسع لكل ما يجب أن يعلمه جماعة المسلمين، فيحيط به فرد من أفرادهم. هذا أمر مستحيل، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا على كل مسلم أن يقوم بواجب من الواجبات، خاصة إذا كانت واجبات عينية، فإذا انتهى منها قام بواجبات كفائية. أما لماذا فلان يعمل في كذا ولا يعمل في كذا فهذا خطأ. من من الناس مهما أحسنتم الظن به يقوم بكل شيء يجب أن يقوم به المسلم؟ هذا أمر مستحيل، خاصة في باب الفروض الكفائية. مثلا أولئك الذين نراهم يشتغلون مثلا بالناحية السياسية الإسلامية زعموا، لماذا لا يهتمون بإصلاح عقائد المسلمين ويعيش الفرد الواحد منهم في حزبهم وفي جماعتهم بضع سنين أو أكثر، ثم يخرج بعد ذلك لم يفقه العقيدة، لم يفقه معنى لا إله إلا الله التي فهمها العرب في أول الإسلام وهم لا يزالون في كفرهم وفي ضلالهم، لكنهم بعد أن فهموها كفروا بها. كما قال الله عز وجل حكاية عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. المسلمون اليوم كثير منهم جدا لا يفقهون هذه الكلمة، فلماذا هؤلاء الذين يشتغلون زعموا بالسياسة ويشتغلون زعموا بالتربية لماذا لا يعنون بإصلاح العقيدة؟ لماذا لا يعنون بتصفية الإسلام مما دخل فيه من أحاديث ضعيفة موضوعة ومن عقائد منحرفة؟ ولماذا ولماذا؟ هذا أسئلة لا تنتهي أبدا. نحن نكتفي بأن أمثال هؤلاء إذا عملوا بواجب نشكرهم على ذلك، لأن هذا واجب من الواجبات الكفائية، ولكن بشرط أن لا يحاربوا أولئك الناس الذين يقولون عنهم بأنهم صرفوا حياتهم في إيش؟ الدعوة للتوحيد. وهذا فيه شيء من الإنصاف، وإلا كثيرا ما سمعنا بل رأيناه مطبوعا على رسالة هناك في الأردن يقولون وماذا عند السلفيين سوى أن تحريك الأصبع سنة وتعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة. وهو هذا الذي يكتب هذا يعلم أن هؤلاء السلفيين يعالجون أهم قضية اليوم يحتاجها العالم الإسلامي، ألا وهي معرفة أولا توحيد الله عز وجل في عبادته وفي أسمائه وصفاته، وثانيا إفراد الرسول عليه السلام في اتباعه دون الناس أجمعين. هذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلفيون بفضل الله أنعم الله عليهم أنهم يدعون إلى هذا الإخلاص لله عز وجل في توحيده، وإلى إفراد الرسول عليه السلام في اتباعه دون غيره حتى الأنبياء والرسل فضلا عن من دونهم من العلماء والصالحين. ولعلكم تذكرون والشيء بالشيء يذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر يوما صحيفة يقرأ فيها، قال ما هذه؟ قال هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام وهو غضبان أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. موسى لو كان حيا ما استطاع أن يتبع إلا الرسول عليه السلام. من يتبع اليوم جماهير المسلمين؟ هل يتبعون الرسول عليه السلام؟ من المؤسف أن أقول بكل صراحة، خذ أي شيخ تعتقدون فيه العلم قل له صف لي كيف كان رسول الله يصلي حتى أصلي صلاته، إن كان منصفا فسيبادرك بالقول أنا مذهب الشافعي، وإن كان حنفيا سيقول أنا مذهب حنفي. إذا سألته عن أركان الوضوء وشروط الوضوء سيقول أنا حنفي هي أربعة، إذا كان شافعي فسيقول هي ستة. يا أخي دلني كيف الرسول عليه السلام توضأ؟ لا يعرفون الرسول عليه السلام، وانقطعت الصلة مع الأسف الشديد بينه وبين الرسول، فاتبعوا غير الرسول حقيقة، بينما كان واجبهم أن يفردوا الرسول عليه السلام بالاتباع تماما كما يفردون الله في العبادة، لأن هذا حق الله وهو عبادته وحده لا شريك له، وهذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اتباعه وحده لا شريك له أيضا في هذا الاتباع. لا نجد اليوم علماء المسلمين يخلصون للرسول عليه السلام في اتباعه، بل يتخذون معه أتباع كثيرين ومتبعين كثيرين وكثيرين جدا. إذن نحن ندعو إلى تفهيم المسلمين حقيقة هذه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلى أولئك الذين يشتغلون بما دون ذلك من الإسلام لا يحارب هذه الدعوة، لأن دعوتهم لا تساوي كما يقول عندنا في الشام قشرة بصل. إذا لم يؤمنوا بهذا التوحيد الذي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وشرحه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، ربنا يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لئن أشركت لا يحبطن عملك. اليوم مئات الألوف من المسلمين يصلون ليس فقط الصلوات الخمس، بل يصلون والناس نيام يحجون إلى بيت الله الحرام، وليس فقط حجة الإسلام، بل قد يحجون في كل عام. ومع ذلك ففي بيت الله الحرام نسمع الشرك يعمل عمله. ما فائدة هذه العبادات إذا كان ربنا عز وجل يصرح في كتابه كما سمعتم لئن أشركت لا يحبطن عمله، وقال عز وجل في حق الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن نحن إن كان يجوز لنا أن نفخر بأننا ندعو في أكثر أمورنا ودعوتنا إلى التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات، إن كان يجوز لنا أن نفخر بذلك فنحن فخورون جدا، لأننا نحقق نصا في القرآن فعلم أنه لا إله إلا الله. فعلى الآخرين أن لا يحاربوا هذه الدعوة، بل ينقادوا معها حتى يستفيدوا من جهود من أخرى التي هي دون تلك الدعوة بدرجات صحيحة وصحيحة جدا. يقول السائل: ما حكم من يساعد في نشر كتب الأشاعرة وغيرهم من الفرق الضالة؟ هذا السؤال لابد من توضيح الجواب عليه. إذا كان الذي يطبع هذه الكتب ليتعلم الناس فيها، عامة الناس يتفقهوا بما فيها من كلام بل من علم الكلام، هذا طبعا يصدق فيه الشطر الثاني من قول الله عز وجل في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففي هذا النشر تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان النشر في حدود ضيقة لأهل العلم ليعلموا ما في هذه الكتب من انحراف عن الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فلا بأس من ذلك، لكن هذا في الواقع إنما هو الجواب علمي نظري، أما عمليا لا يمكن أو لا نراه يتحقق، لأن الذين يطبعون هذه الكتب لا يطبعون مقابلها على الأقل كتاب على منهج السلف الصالح من كتب السنة وكتب الآثار السلفية. السائل يسأل: هل يطلق على فلان شهيد أو استشهد في سبيل الله؟ الشهيد في الإسلام يا إخواني الكرام له حالتان: إما أن تكون شهادته حقيقية، وإما أن تكون شهادته حكمية وليست حقيقية. الشهادة شهادتان: الشهادة الأولى هو القتيل من المسلمين يقع شهيدا في المعركة وهو يقاتل في سبيل الله، فهذا هو الشهيد حقيقة، وهذا له أحكام معروفة في الإسلام، فهو لا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه التي تضمخت بالدماء الزكية، ويدفن في المكان الذي وقع فيه صريعا. هذه أحكام خاصة بالشهيد في المعركة. ثم هناك شهادة حكمية ولا يترتب من ورائها شيء من هذه الأحكام المتعلقة بالشهادة أو الشهيد الحقيقي. هذا النوع من الشهادة وهي الشهادة الحكمية إنما تؤخذ بطبيعة الحال من ما حكم الشارع الحكيم بأن من اتصف بكذا فهو شهيد. مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد، من قتله بطنه فهو شهيد، من قتل بالغرق أو الهدم فهو شهيد، من قتل بداء السل فهو شهيد، المرأة الجمعاء تموت في نفاسها فهي شهيدة. هذه بعض النماذج مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق عليه اسم شهيد، ومع ذلك فالعلماء مجمعون على أن هذا الإطلاق لا يعطيه فضيلة الشهيد حقيقة الذي مات في المعركة، وإنما هو من باب التقرير في الفضل. يعني هؤلاء الذين أطلق عليهم الرسول عليه السلام أنهم أو أن كل واحد منهم شهيد له فضل لا يساويه في ذلك سائر الناس الذين لا يموتون في حالة من هذه الأحوال، ولكن في الوقت نفسه لا يأخذون حكم الشهيد الحقيقي الذي مات في ساحة المعركة. إذا أخذنا رجلا انكب في خدمة الإسلام منذ نعومة أظفاره إلى أن جاءه اليقين من ربه فمات، لا شك أن هذا مات في نوع من الجهاد في سبيل الله، ولكن هل جاء في الإسلام إطلاق اسم شهيد على مثل هذا الإنسان؟ الجواب لا، على الرغم من عظمة عمله، لأن الرسول عليه السلام يقول مثلا جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فهذا الذي يؤلف المقالات أو يطبع رسالات في الرد على الكفار المشركين هذا نوع من الجهاد بلا شك، هذا الذي يساعد هؤلاء بماله فهو أيضا نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل، لكن لا يسمى شرعا إذا مات والحالة هذه إنه شهيد، ذلك لأن الشهادة حكم شرعي لا يجوز إطلاقه على كل من جاهد في سبيل الله نوع من أنواع الجهاد، وإنما هو الوقوف مع النص. نحن نضرب لكم مثلا برجل قلما ولدت النساء مثله في الجهاد بالمعنى العام، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، ويكفيكم أنه مات في السجن محبوسا ظلما وعدوانا لأنه كان يصدع بالحق ولا تأخذه بالله لومة لائم. فأرونا أي كتاب من كتب علماء المسلمين الذين يترجمون لهذا الرجل ويبينون أنه كان أمة واحدة وصفوه بابن تيمية الشهيد، الشهيد ابن تيمية. الحق والحق أقول إن هذه الكلمة أصبحت اليوم مبتذلة إلى درجة نضحك نحن من بعض الناس أن رجل قتل آخر ظلما وبغيا وعدوانا، فيأتي آخر فيقتل القاتل، وإذا بالقاتل بهذا القاتل الذي صار قتيلا وأخذ جزاءه في الدنيا حينما يحمل على النعش وعلى الرؤوس تسمع الناس يقولون والشهيد حبيب الله، فأصبحت الشهادة كلمة مبذولة. عنا في سوريا كان شاعت قصة رجل في الحرب مع اليهود اسمه جول جمال، يمكن سمعتم باسمه، هذا رجل نصراني وأصبح بين الناس حتى المسلمين بجهلهم وضلالهم وبعد عن الإسلام الشهيد جورج جمال، وحتى أطلق اسمه على مدرسة ملافتة كبيرة، مدرسة الشهيد جورج جمال. ما الذي سوغ هذا الانحراف البالغ في إطلاق هذا الاسم حتى على الكافر؟ تساهلنا نحن في استعمال هذه الكلمة حتى أدخلنا فيها أو تحتها أي معنى له، يعني منزلته في الإسلام. هذا لا يجوز إسلاميا، يجب أن نقف كما قال تعالى: وتلك حدود الله فلا تتعدوها، مكتبه الآية، فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فنحن إذن خلاصة كلام لا نطلق لقب أو اسم الشهيد إلا على ما جاء في السنة بأنه شهيد مهما كان عمله عظيما، كما ضربنا لكم مثلا بهذا الرجل العظيم ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي مات وهو سجين. لا نقول عنه أنه شهيد، وإن كنا نريد أن نطلق هذه الكلمة على بعض الناس من الأبطال الذين أبلوا بلاء حسنا في سبيل خدمة الإسلام ومحاربة أعداء الإسلام لقلنا الشهيد ابن تيمية، ولكن حاشا لله أن نعظم الناس بألفاظ ما جاء الإذن لنا في شريعة الله عز وجل أن نستعملها، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر وذكرى لمن يتذكر. يشيع البعض بأنكم تضاعفون وتصححون دون ضوابط، والدليل على ذلك أنكم أحيانا تتشددون في التصحيح وأحيانا تتشددون في التضعيف، أحيانا تصححون في الصحيح وتضعفون في الصحيح الجامع، وتقولون رجعنا عن كذا وكذا، فما قولكم؟ نقول من كان من أهل العلم فنحن مستعدون لنناقشه فيما يدعيه، أما إذا كان ليس من أهل العلم فلا وزن لكلامه. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا أعترف وأقول كما قلت آنفا، إن جاز لي أن أفتخر فأنا أفتخر لأنه إذا تبين لي الخطأ رجعت عنه ولا أصر عليه كما يفعل غيري. ومن المؤسف جدا أن تنقلب الفضيلة اليوم مع بعض الناس إلى قباحة أو قبيحة، بل ربما إلى رذيلة. فماذا في الإنسان إذا تبين له خطأه في كتاب فتراجع عنه، لا سيما في مثل هذا العلم، العلم الحديث والتصحيح والتضعيف الذي أعرض عنه ملايين علماء المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة؟ لماذا؟ لصعوبته. وأنا أضرب لكم مثلا بسيطا جدا، ولو أنه له علاقة بمصطلح لكنه واضح المثال. الحديث ينقسم عند علماء الحديث، وأقول الصحيح، ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، وكذلك الحديث الحسن ينقسم عند أهل العلم إلى حديث حسن لذاته وحسن لغيره. وهنا البحث الآن، ما معنى هذا حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره؟ معناه أن هذا الحديث ليس له سند صحيح لكن له سند صحيح. هذا تعريف ماذا؟ الحديث الحسن لذاته. والحديث الحسن لذاته هو الذي توفرت فيه شروط الحديث الصحيح كلها، لكن أحد رواته قل ضبطه وحفظه عن مستوى حفظ وضبط راوي الحديث الصحيح، لذلك قالوا عن حديثه حديث حسن لذاته. يأتي بعد ذلك المثال في النهاية، الحديث الحسن لغيره ما هو؟ يعني هو الحديث الذي ليس له إسناد صحيح. فيأتي الشيخ الألباني ما غيره، هل موضوع في قفص الاتهام، يأتي إلى حديث فيقف على إسناده فيضعفه ويمضي زمن ويمضي زمن وهو يقول إن هذا حديث ضعيف، وإذا به وهو منغمس كل حياته في دراسة المخطوطات فضل عن المطبوعات، وإذا به يرى لهذا الحديث طريق أخرى، وأقل ما يفيد هذه الطريق الأخرى ذلك الحديث الذي هو ضعيف أنه يرفعه من الضعف إلى مرتبة الحسن لغيره، فأقول في كتاب آخر هذا حديث حسن. إيش لما قلت من قبل إنه ضعيف ثم قلت أخيرا في كتاب آخر إنه حسن؟ لأنه تبين لي شيء كنت لا أعلمه. وإن كان الإنسان بطبيعة الحال كما وصفه الله عز وجل وما أتيت من علمه إلا قليلا، لكن أصدق ما يصدق مثل هذا النص هو بالنسبة للذي يشتغل في علم الحديث لكثرة الطرق بالألوف المؤلفة. ولذلك فالواجب على الإنسان أنه يبحث بحدود ما يستطيع، وأنا فعلت ربما لا أقول هذا مدحا بل بيان الواقع، بحثت وفتشت عن طرق الحديث بصورة يمكن لا وجود له في العصر الحاضر، وكثير من أهل الإنصاف والعلم يعترفون بهذه الحقيقة، لكن هل أنا أحط بكل شيء علما؟ هيهات هيهات، فاتني ويفوتني الشيء الكثير. فهذا مثال بسيط، فالذي يجهل هذه الحقيقة إليه الألباني ضعف الحديث في الكتاب الفلاني ثم صححه في الكتاب الفلاني، هذا مثال للحديث الذي ضعفته في كتاب وقويته في كتاب آخر، والعكس أيضا صحيح يقع، أي ربما أصحح حديثا في كتاب وتمضي السنين وإذا بي أكتشف علة خفية في ذلك الإسناد الذي كنت صححته، فأنقذ نفسي بنفسي وقد ينقذني غيري فأستفيد منه، فأعلنها صريحة أن هذا الحديث ضعيف السند. إن كان في مجال البيان فعلت ذلك وبينت وفصلت القول، ومجال ذلك الكتابان المشهوران سلسلة أحاديث صحيحة وسلسلة أحاديث ضعيفة، وإن كان ما في مجال اختصرت بيان مرتبة كما جريت على ذلك في صحيح الجامع وضعيف الجامع. هذه الأمور أهل العلم لا يكادون يتنبهون لها فضلا عن طلبة العلم فضلا عن من دونهم. لذلك أنا أنصح إخواننا طلبة العلم جميعا مهما كانت اتجاهاتهم وحزبيتهم عافانا الله إياهم أن يتريثوا في النقد وأن يتساءلوا في أنفسهم، كما جاءني نقد من بعض الأخوان في بعض الليالي التي سهرناها في الخارج أنه مثلا ينتقدني في حديث أنه حديث الطيارة، يعني وما منا إلا من يصيبه الطيارة ثم يذهبه الله بالتوكل، فكتب إلي يعني قرابة صفحة يقول أنت أخطأت حينما ذكرت وما منا، هذا ليس من الحديث وإنما هذا مدرج على حسب ما نقل هو فقط. قلت والله هذه خطيئة، وما منا من أحد إلا ويخطئ. لما رجعت إلى الحديث الذي أوردته في السلسلة وإذا أنا أشرت الكلام الذي هو يواجهني به ويقول أن هذه الجملة مدرجة فكيف أنت صححتها، وإذا بي أجد الكلام هناك في الصحيحة أشير إلى الإدراج وأنقل كلام بعض الأئمة الذين هو نقل عنهم أن هذه زيادة مدرجة، ولكني أتبنى رأي علماء آخرين أن هذا ليس مدرجا لأنه جاء في صلب الكلام. هذا مثال يعني من الأمثلة تسر بعض أخواننا لإنكار وكأن المقصود هو مجرد الإنكار وليس بحث العلمي. خلاصة القول قد أصحح حديثا

مسجل واحدة أصلاً. مسجل واحدة حجزها. شوف واحدة ثالثة إذا شو تكون فاهمة ناخذها. نعم. مرحبا. الحمد لله الذي جمعنا على الإسلام. نعم سمعت اسمك في بلدك. شكرا بارك الله ان شاء الله. اخونا من الحديث الرخص. اهلا مرحبا. السلام ورحمه الله وبركاته. اي عارف اذا كان الان يكتب لك اسماء او يجيب لي ضروري تخليها بينك مثل ما عملت انت في البحث. المهم السلام عليكم. الله يسلمك. عائشة هنا خلاص. واحنا الان نجمع الاشرطه كلها نحاول نبوبها يعني تبويب جيد ونصير مجموعه كامله. عبد الله لما في الديوانيه طرحت اشرطه ولا حمد الله انه يستعمل السلسله. عبد الله بن يوسف ضعف الحديث اللي مصححه جاب من 14 طريق مو على قول ابن يوسف. قولوا يعقوب يعقوب بس تغيروا الاسماء ابو سمى يعقوب. مشكلة والله من الشباب والله ما جابوه عمره ما جابوه إيه بس عاد كل واحد له طاقة من عصر يعني كل ما قال كتب أعطاني جابوه أنا لحين نمشي يلا عبد الله خالد قصة الشيخ عبد الله سالم الله خيره اقول نحبك يا شيخ ناصر الله يعين معهم هذا اللي جمعنا الله المحبين في الله جزاك الله خير يا اخي ان شاء الله نعم يعودوا شباب هذا يثبتنا وياكم بقوله الثاني في الدنيا والآخرة صف لي كيف عطى نفس استثناء عطى لا عدوى ولا طيرة يا اخوان فاتح المسجلة ولا مسكرة لا مسكرة مش البريد مسكرة هذا لا بنيجا لا صح ما اشتغلت اشتغلت لا عد ولا طيرة لا جاوب جواب خفيف عساس ما نسجل لا لأن احنا صكينا باب الأسئلة قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا خفر يتوهم كثير من الناس أن قوله لا عدوى يعني نفي العدوى التي ثبتت علميا في زماننا هذا كما أثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه قبل هذا الزمن بهذه الكلمة لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى العجوة أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث صحيح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هر من المجنون فرارة من الأسد